لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذه تتمة للموانع 21 التي تقف في عقبات الطريق في التعرف على الله عز وجل قبل الدخول في الأركان 6 التي هي أركان المعرفة. وانتهينا فيها إلى المانع 18 الذي يقول إثبات الأشياء مع عدم نسبتها إلى الله تأثيرا، أي أن من الموانع موانع المعرفة مانع يتعلق بعدم رؤية الفاعل الحقيقي في الشيء. وهذا المانع هو مانع مهم جدا، لأنه يتعلق بكل حركة وبكل سكنة موجودة من حولنا في هذه الحياة، يعني نائم، مستيقظ، متحرك، غير متحرك، ميت، حي، أي شئت من التوصيف لأي شيء كان لا يخلو أن يتصف بأنه هناك شيء من أثر فيه. فإذا انفصلت الرؤية بين الشيء الذي حدث وبين المؤثر الحقيقي، انفصلت هذه الرؤية صار ذلك مانع من رؤية الله، لأن الله لا يظهر لنا بذاته سبحانه وتعالى، بل يظهر عز وجل عن طريق المظاهر التي اسمها الكونيات. فالكونيات التي تظهر إذا انفصلت عن سببها الحقيقي، لم يكن هناك علاقة بين الله وبين الكون، ثم لم يكن علاقة بين هذا العبد الذي وقع عقدا مع الله. ولذلك هذا من أعظم الأشياء المتعلقة بالموانع، وليس لأنه جاء متأخرا يكون تأخيره بحسب رتبته، بل هو من الأمور العظيمة التي هي تعتبر مقياس كترمومتر الإنسان في السير، أن ينظر كم شيء رآه الله فاعلا فيه وكم شيء لم يرى الله فاعلا فيه. فإثبات الأشياء مع عدم نسبتها إلى الله تأثيرا هو الذي أشار إليه الإمام الدرديري في خريدته البهية عندما قال: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. الفعل في التأثير، في فعل يظهر كعمل، هو قال بأن الفعل في الفعل، يعني الفعل في التأثير، يعني الذي أثر في هذا الفعل حتى كان فعلا هو الله. قال: والفعل في التأثير ليس إلا، أي لا يمكن أن ينسب أبدا إلا إلى الله. ولم يخالف في هذه القضية إلا المعتزلة الذين قالوا بأن أفعالنا نحن نخلقها ونحن من يؤثر فيها، انطلاقا من قضيتهم العدلية التي افترضوا فيها قضية بأن الله إذا نسبنا إليه خلق كل شيء فإنه سيستلزم على ذلك أنه أجبرنا على أمور لا تليق بعدله في نظرهم وعقولهم، فلجأوا إلى هذه القضية وهي سلب الله عن فاعليته في الكون، وأن الله خلق الكون وتركه يعمل بطبيعته. وهذا أقرب إلى قول الطبيعيين الذين كفرهم كل أهل السنة. وكثير من الدعوات الموجودة الآن، مثل الدعوات المتعلقة ببعض المدربين في التنمية البشرية، يلجأ إلى هذه القضية من باب أيضا تحفيز، يريد أن يلقي على المستمع المسؤولية حتى يرغبه على الانطلاق والعمل، فيلجأ إلى هذه القضية يقول له ما فيش حد هيعمل غيرك، انت لو عملتش ما حدش هيعمل لك، انت لو مش عارف ايه ما فيش مش عارف ايه. قضية تحفيزية من جهة السببية صحيح، تقول له ان ربنا ما خلقش الكون ده عبث، خلقه باسباب، مش ان انت تتفرج على السبب بتقول المية تعالي، لا، بيقول لك مد ايدك. فهناك فرق التحفيز بان تفعل فيه حكمة الكون في خلق الاسباب، هناك ان فرق ان تقول له انت الفاعل الحقيقي في الشيء، ده كذب، ده غير حقيقي. ولذلك غالبا ما يورث هذه الأمور المتعلقة بالتنمية في قلب الحقائق إلى اليأس، لأنه بيضرب المثل دائما بناس قد نجحوا وبعدين يقول له أنت أقل منه في إيه؟ في رجل ولا في إيد ولا في عقل ولا في عين؟ فيجيب له واحد أعمى ومقطوع الأقدام والأيدي عشان يقول له وده كمان ما عندوش اللي عندك وعمل اللي أنت ما عملتوش، فحسسه بالإحباط واليأس. وبعدين كمان اللي قاعدين لو كانوا 100 او 200 او حتى 1000، لما تشوف السي في بتاعهم بعد 5 سنين ما تلاقيش حصل حاجه بالنسبه لأي حد فيهم للمثال اللي ضرب ليهم، إنه حد فيهم بقى مثلا أحمد زويل، أو حد فيهم بقى أينشتاين، أو أي حاجة من الحاجات اللي بيقولوها من باب التحفيز. ليه محدش هيبقى كده؟ لأن ربنا مش عايز كده. ولو كانت في حالة واحدة حصلت كانوا جابوها لنا، كانوا قالوا يا جماعة فاكرين من 5 سنين لما قلنا محاضرة كذا وقلنا في كذا وكذا، اه واحد طلع بعد 5 سنين عمل كذا وكذا من الجروب اللي كان حاضر معانا في مش عارف ايه. لكن الحقيقة ده ما بيحصلش. ليه؟ لأن الله بديع يخلق الكون على صور مختلفة، صور ليس كمثلها شيء، على مثل صفته ليس كمثله شيء. بديع يخلق كل إنسان بسمت وصفة مختلفة عن أي إنسان آخر، وتكون قدراته هي إبداعه. قدرات كل شخص اللي ربنا ادهاله هي الإبداع اللي ربنا عايزه يبدع به. أيا كانت قيمة هذا الفعل والناتج اللي هو عمله في تقييم الآخرين، تقييم الآخرين ليس مقياس، المقياس هو قدراتي. أنا قدراتي قد كده وعملت إنجاز، خلاص اللي أنجز وبنحطه كمثال إن هو الناجح العالم المش عارف إيه، دي كانت قدراته، ربنا اداله من القدرات والأسباب وتهيئة الفرص اللي عمل له كده. في مليون غيره ما عندوش لا الأسباب ولا الفرص ولا التهيئة، فمش هيعرف يعمل كده، لأن ربنا خلق أسباب وخلق لها حكمة. ولذلك حكمة الأسباب بتفعل، لكن ما ينبغيش إن هي عشان حكمة الأسباب مفعلة إن أنا أكون أنا الفاعل فيها. لا، أنا مش فاعل، أنا مفعول به في الأسباب. وما ينبغيش إن أنا أقول بدم الله هو الفاعل الحقيقي أنا ماليش دعوة بالسبب. لا، الفاعل الحقيقي اللي أنت استندت عليه هو اللي أمرك وقال لك اسعى في هذا السبب. تأسئلة بعد النهاية. فلابد يكون السؤال، لابد يكون السبب متعلق بالتأثير ظاهرا وباطنا. اعتقاد أن التأثير هو الله أو المؤثر هو الله ده في الباطن في الاعتقاد، واعتقاد أن السبب مأمورين بفعله وإظهاره لابد يكون في الظاهر. فنسلك الأسباب وناخذ بها عشان هو أمر بكده، ثم في الآخر نعتقد أن الفاعل في هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى. وده بينتج نتيجة مهمة، وهي نتيجة الخلو من أمراض العجب والكبر. أن الإنسان مهما يعمل ومهما ينجز ومهما ينجح عمره أبداً ما هيحس بالتعالي على غيره، لأنه عارف أنه مين اللي عمل في النهاية، عارف من اللي خلق ومن اللي هيئ ومن اللي يسر، وعارف أنه هو الله وأن أنا صورة لتنفيذ القدرة والإرادة الإلهية. فحينسب الحق والفضل لصاحبه فيقول الحمد لله رب العالمين، اللي بدأ فيه في أول القرآن الحمد لله، يعني المدح ينسب إلى الله وليس لي. وكما نجا من العجب والكبر أيضا حينجو من اليأس والقنوط، مش هيصيبه إذا ما تيسرتش الأسباب وطلعت النتائج بتاعتها إنه يقول أنا السبب، أنا اللي وحش، أنا اللي مش عارف إيه، أنا اللي، أنت مين؟ أنت عبد مخلوق مقهور وهو القاهر فوق عباده، لا إله إلا أنت الله. فالله هو الفاعل. فإذا الله ما قدرش العبد للنجاح في الأسباب، العبد يقول قدر الله وما شاء فعل، ما يقولش أنا بقى المشكلة وأنا اللي مش عارف إيه، لأن ده شيء مش مفيد. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات أرجع الهزيمة اللي حصلت إلى نفسه أو إلى أحد من أصحابه، مع أن مثلا في غزوة أحد كان واضح أن التعليمات أن محدش يغادر مكانه في موقع الرماية على تلك الهضبة المرتفعة الجبل الصغير لأمام جبل أحد، والصحابة خلفت الأوامر في لحظة من اللحظات. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان قال لهم قبل كده بلاش نخرج برا المدينة ونحارب من داخل المدينة، وما سمعوش الكلام، ما سمعوش الكلام من باب المشورة، قالوا لا عايزين من برا المدينة. أخذ معهم القرار وطلعوا، وهو كان عارف أن ده قرار مش صحيح، لكن تحكيما لقضية المشورة اللي ربنا أمر بها التزم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث ما حدث من الهزيمة ودارت الدائرة وقتل من قتل من الصحابة 70، ما طلعش كلمة واحدة للصحابة انتوا سبب في الكلام ده، انتوا اللي ما سمعتوش الكلام، انتوا اللي عصيتوا، انتوا لو ما كنتوش عملتوا ما كانش حصل، انتوا لو مش عارف ايه ما كانش مش عارف ايه. ليه؟ لان سيدنا النبي عارف ان الحقائق في يد الله وان العبد ليس في يده شيء. فهتلومه على ايه؟ بتلوم على ايه العبد الغلبان حتى لو كان في الظاهر هو اللي عمل البلوى؟ لكن معروف ان الظاهر اللي عمل البلوى ده في وراها ظاهر تاني محرك للمظاهر هو اللي بيتحكم فيها، العبد ده ماهوش إله لوحده بيعمل إرادته مستقلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما بيرفعش عنده المسؤولية، لكن أيضا ما بيحطش عليه المسؤولية، بمعنى في ازدواجية في المعايير. محدش يقول لي لازم نحسبها بالعقل، ما تحسبش بالعقل الازدواجية في المعايير دي، ما تتحسبش بالعقل. ليه؟ لأن الله عز وجل هو اللي أراد ذلك، أراد أن يكون على العبد مسؤولية يتحاسب عليها في الآخر، وأراد أن يكون المسؤولية الحقيقية على الله في الفعل. ده يدخل في قضية العدلية بتاعت المعتزلة، يدخل. ما هم يتجننوا من إيه؟ يتجننوا عشان هي متناقضة، هي مش ركبة، هي مش مفهومة، اقنعني بيها. قالوا ما فيش إقناع، ما فيش إقناع، لأن المفترض العبد لما يدرس حقيقة الكون هيعرف أن حقيقة الكون مملوك، وبالعقل اللي بيحتكم إليه أن المالك يتصرف في ملكه، بدل ما تصرف في ملكه أصبح ما فيش حد يقول اقنعني. أقنعك بإيه؟ أقنعك أن أنا أتصرف في الشيء بتاعي؟ أقنعك أن أنا حر أن أنا أتعامل مع الشيء اللي أنا أملكه كما أريد أنا؟ أنت تنازعني في أن أنا ملك هذا الكون؟ لا، ما أنازعكش. طب خلاص، يبقى بالعقل خلصت. إذا كنت بتتكلم بالعقل، العقل له ستة أوجه، يعني يقدر يبص على القضية من الزاوية دي، وعمل الزاوية دي، أدي أربع اتجاهات، وبعدين فوق وتحت، علوي سفلي، أدي ست اتجاهات. فالعقل اللي نظر لها من اتجاه هو ما ضمنش أن في خمس اتجاهات تانية لها معاني أخرى، ويأتي آخر يأتي بيناقض لهذا العقل الذي فكر في الأول، وبعدين يأتي واحد ثالث بيناقض ثالث للعقل الذي فكر في الأول، وبعدين وبعدين. ولذلك مهما تذكر من حلول عقلية لابد أن تجد لها ناقض آخر يخرج. العقل لا يستطيع أن يستقل بالحقيقة منفردا. البند الثامن عشر بيرسخ لهذه القضية، وهي قضية أن الله عز وجل هو الحقيق، يعني هو الحقيقة، الحقيق يعني مصدر الحقيقة، هو الحقيق بكل فعل، يعني هو اللي المفترض نراه في كل سكنة وفي كل حركة، والمفترض لا تغفل عليه العين أنه هو الفاعل في الشيء. ليه؟ لأنه هو إذا حدث هذا الازدواج في النظرة، وأنه الفاعل للموجب والسالب في نظرنا إحنا، ده معناه حيرفع عننا شيئين، العجب واليأس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تحزن على حاجة ولا تفرح. تفرح على إيه؟ تفرح أن واحد كسب مليون جنيه، ده مش أنا. لكي لا تفرحوا بما آتاكم، يعني ما آتانيش أنا، دي حاجته وراحت لي هو مش أنا. طب خلاص، فلو أنا ما فرحتش كتير، لو فقدت مش هزعل كتير. فهو رحمة الأول قال القضية، قال لكي لا تفرحوا على، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال لك أنت بتحزن ليه؟ عشان فرحت. طب وسبب الفرح إيه؟ اعتقاد الملكية، اعتقاد ان دي حاجه ليا. انت نسيت بقى، ما شفتنيش في العطيه، ما شفتش مين اللي اعطاها ومين اللي بيملكها وهي رايحه لمين وانها منه واليه، كل ده غاب. عشان كده دي قضيه جوهريه ركنيه اساسيه في قضيه السعاده، ان الانسان ايه اللي ما بيوزنوش؟ قضيه الفقد والوجود، انه يجد الشيء وبعدين يفقد الشيء، تحصل على الشيء وبعدين فقد الشيء. طب هو هياخد الشيء؟ لا، طلع الشيء اللي كان فيه عنده ما هياخده برضه، ما حصلوش. طب لما كل ده انا اعمل مربع تاني، اقول ده مش متعلق بي انا، ده متعلق بي هو، راح جه انا ماليش دعوه. زي ما احط نفسي في صوره واحد جنبي عمال يكسب ويخسر، انا ايه قضيتي معاه؟ انا خليني في دكاني. بدل ما هو كسب وخسر، انا ده مش هيهمني. البشر بيعملوا كده. قال لك ما هي دي الحقيقه بقى، ان الحاجات دي كلها تبعه هو مش تبعك انت. فانت ايه اللي حزنك وايه اللي فرحك؟ القضيه دي لو ثبتت في الانسان بيرتاح، وبتذهب عنه هموم وغموم وأمراض نفسية وأمراض بدنية. لأن العلماء بيقولوا أن ما يقرب من 90% من الأمراض البدنية أساسها أمراض نفسية، يعني أساسها تأثر نفسي واضطراب يحصل من بعديه الأثر السيء في البدن. وأن الإنسان لو حافظ على التوازن النفسي فإنه ما بيصيبوش الأمراض البدنية، بيرجعوها في التحاليل الطبية والدراسات والحصريات إلى هذه القضية النفسية. والقضية النفسية دي لا تتوازن إلا برؤية الحقائق. والحقيقة إن الشيء لما يكون فيه تجاذب رايح جاي بيحصل له عدم اتزان واضطراب، ويحصل من هنا الأمراض والخلل. عندنا هنا المعوق التاسع عشر 19 يقول بأن الحواس الظاهرة تمنع كثير من المعاني الباطنة اللي هي رؤية البصيرة. الحواس الظاهرة بتمنع كثير من المعاني الباطنة. يعني كأن لو عايزين نقول رقم 18 إيه سببها؟ سببها ضمور بصر البصيرة. البصيرة اللي هي في الداخل، كما يصف العلماء يقول بأن الإنسان كل أعضاءه دي منها أعضاء في الباطن. فالعينين اللي في الظاهر في منهم عينين في الباطن، والإيدين في منهم إيدين، والرجلين في كل شيء في منه شيء في الباطن. فهنا بيتكلم على الحواس الظاهرة إنها تمنع كثيرا من المعاني الباطنة. رؤية المظهر كطبيعة خلقة فينا، إن أول ما بتروح بتروح على الشيء الظاهر، ما بيشوفش الله الظاهر فيه، اللي هي السبب ال 18. 18 احنا قلنا عدم الرؤية ده مانع. طب إيه اللي سبب المانع ده، أو أحد أسباب هذا المانع؟ أحد أسبابه رقم 19، وجود الحواس الظاهرة اللي بتتعامل مع الظاهر، هي عبارة عن مادة تتعامل مع مواد. البصيرة عبارة عن إيه؟ عن شيء يدرك المعاني لكن ما بيدركش المواد. فلذلك طبيعة إدراكه مش من طبيعة الظواهر، فالطبيعة التكوينية المختلفة تسببت في هذه الإعاقة. الإنسان هنا معذور؟ طبعا معذور. فدي اسمها أسباب موضوعية، وممكن نسميها بصورة أدق أسباب كونية، يعني شيء كوني موجود بهذه الصفة وهذه الصورة منع من العلاقة، منع من المعرفة، منع من الشعور والإحساس اللي احنا بنسميه ضمور البصيرة. البصيرة بتاعته ما شافتش. الروح كمان لما كنا بنتكلم عليها انها تدرك، الروح دي بتدرك ازاي؟ الروح دي بتدرك عن طريق المعنى. طب امال الاشياء الاخرى المكونة للإنسان زي العقل وزي البدن وزي القلب ليه بيدرك على طول؟ إدراكه سهل وسريع ومباشر. سهل وسريع ومباشر بسبب أنه تكويناته من تكوينات المظاهر الكونية، مواد، تعامل مع مواد. التجانس سهل قضية التعامل، زي لما واحد يكون من نفس بلدك أو من نفس الثقافة بتاعتك أو من نفس السن العمري أو من نفس المواهب والإمكانيات اللي بتتعاملوا بيها، تعرف أنت إزاي توصل له إحساسك وشعورك والموضوع والمعلومة والجملة، بيفهمها على طول من أول مرة. لكن هات اتنين من قارتين ثقافتهم مختلفة، تعليمهم مختلف، وممكن توصل إن لغتهم كمان مختلفة، هات اللي ترجم بينهم بقى، وهات اللي يعمل الكونكت والاتصال لكل معنى أردته من كل لفظ أنا لفظت به. شغلانة. عدم التجانس يسبب التباعد والمعوقات. ولذلك عشان البصيرة لها علاقة بالروح من نفس المعاني ليست ماديات، صارت هناك إعاقة مع الكون المادي في إدراك إن الله عز وجل هو الفاعل لكل شيء. فالحواس الظاهرة تمنع كثير من المعاني الباطنة لاختلاف الجنسية. الجنس نفسه مختلف، النوعية، المادة اللي بيسموها عند أهل الكلام الماهية. الماهية يعني التكوينات الذاتية لكل شيء. التكوين الذاتي ده مختلف عن التكوين الذاتي ده. أحيانا تقول زي مثلا السمك والإنسان، في اختلاف في التكوين وإن كانت مادة، لكن المادتين مش زي بعض. الأسماك بتفهم بعض جوه في البحر وفي المحيط، بيعرفوا إشارات لبعض، يبص ويعمل كده مش عارف إيه، يحرك حاجة تانية، لغة معروفة، إحنا مش هنفهم اللغة دي. المعوق 20 يقول فيه كثيرة عيوب النفس، كثرة عيوب النفس ورؤيتها والانشغال بمجاهدتها. عيوب النفس لما حبوا يقدروها ويعدوها ما عرفوش يعدوها، قعدوا يجيبوا عيوب اللي وصلها الـ40 واللي وصلها الـ60 واللي وصلها الـ100، وبعدين قالوا في نهاية المطاف سواء عند أي رقم، قال وهي قضية لا تنتهي، أي كلما انتهيت من عيب ظهر لك عيب. قالوا لأن المعايب الإنسان اللي هي النقص البشري اللي ربنا أشار إليه بقوله أنتم الفقراء إلى الله. فقراء، الفقر يعني العدمية، والعدمية يعني النقص، والنقص يعني العيب، يعني اللي هو ضد الكمال. فقالوا طيب كم عدد عدمية كمالات الإنسان، النقص اللي فيه والفقر لا نهائي. تحب تعد اللانهائي تعرف تجيبه، ما تعرفش تجيبه. فهم عدوا المستطاع المقدور عليه اللي هو حطوه في الكتب اللي بيسموها كتب السلوك أو كتب عيوب النفس. أو كتب المجاهدات اللي بيسموها أحيانا، قعدوا يعدوا فيها المعايب، وقالوا أن قصاد كل عيب من هذه المعايب كمال من كمالات الله، وإن الله خلق هذه المعايب ليعلق العبد بربه وسيلة، أن كل ما يشوف نقصه يتذكر كماله كمال الله، فيتعلق بكماله لتكمل أوصافه أوصافه، عشان تكمل أوصاف الله أوصاف العبد الناقصة، فيذكر بنقصه كمال الله فيدله ذلك ويجذبه على الله. دي كانت القضية الأصلية، بعدين انحرفت. إيه الانحراف اللي حصل؟ أنه مسك بعض الناس في العيب ده، قال لك شفت أنا قاعد في مربع المشكلة دي، أنا عندي مشكلة وقاعد عايش مع المشكلة. يا عم المشكلة دي ليها حل، وربنا بيحل المشاكل، وهو بيقول لك خلي بالك دي ده عشاني أنا مش عشانك أنت، أنا عملتها من عرف نفسه وعرف ربه. أنت عرفت نفسك وما دخلتش من نفسك على ربك، يبقى كده نفسك ما كانتش وسيلة صحيحة، دي كانت معوق كبير. أنت كده النفس دي أصبحت مش دليل يوصل على الله، ده أصبحت عدو حقيقي. المعايب دي فقر يدل على كمال، مش فقر عشان نقعد في فقره ونقعد نجاهد فيه ونقعد نتكلم معاه، مش هيخرج منه. واللي جربوها معرفوش يخرجوا منها، قعدوا عايشين في مستنقع النفس ومربعات النفس التي لا خروج عنها أبدا. الله يقول في الصلاة وأقم الصلاة لذكري، الله مش مقصود أن احنا نصلي وإن كان ده أمر شرعي، لكن المقصود منها ذكره، أي نذكره بها، أي نتعرف عليه من خلالها. تعرف، من عرف نفسه عرف ربه. قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يتفكروا، بيجيب أن السير والسياحة في الأرض وسيلة للتعرف. حتى أن بعض العلماء مثل الحاتمي الإمام ابن عربي يقول أن أهل النار ما دخلوا النار إلا لأنه لم يتعرفوا على الله في الدنيا، فأراد أن يعرفهم إليه بالالتجاء كما عرف بعض أهل البلاء في الدنيا بالالتجاء. فالله مقصوده في الحقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. هيعرفك عليه يعني هيعرفك عليه، اللي مش هيتعمل النهاردة هيتعمل بكرة، لابد أن يعرف عبده. حتى أن البعض لجأ إلى قضية العذاب بأنها من عذوبة التعريف، أي عذبهم ليذيقهم لذة المعرفة في المنادى، وبدأ يتكلم على معاني المعرفة وعلاقة العذاب بالمعرفة وعلاقة الله بالكون وعلاقة المعرفة بالله، وعمل شبكة وخريطة طويلة عريضة. اللي خصنا منها الآن أن النفس اللي بنعذب نفسنا بها هي وسيلة للعلاقة والتعرف، وليس وسيلة للإقامة في عذابها وفي سجنها وفي نقائصها. من عرف نفسه عرف ربه، ما فيش مانع الإنسان يعرف العيوب، لكن يتعرف من خلال العيوب على من يزيلها وعلى من يسترها وعلى من يكمل عبده ويزيل نقصه بالالتجاء. قال أنتم الفقراء، أي أنتم أصحاب النقص وأصحاب العدمية، لكنه لو تركها هكذا فقراء لكان ذلك وصفا ذاتيا لازما لا ينفك عنه العبد، لكنه أضاف إليها الله، قال أنتم الفقراء إلى الله فكملنا بالنقص. يعني قال إن نقصكم ده لما أنت تشوف التجاءك لمين هتجد إن النقص ده كمل، لكن العبد لما بقى أصبح واقف مع النقص ما تكملش، وقالوا أنتم الفقراء إلى الله، وقف مع الفقر قاعد في المربع ومرضيش يخرج منه أبدا، فحصلت له كل المآسي وكل المشاكل اللي بيشتكي منها في طريق الله عز وجل. كثرت عيوب النفس ورؤيتها، ينشغل بالرؤية إنه ما يشوفش غيرها وما يشوفش مؤثرها وما يشوفش سببها، الله، الله خالق كل شيء. كثرة الذكر لعيوب النفس بتكون مناقضة لحقيقة الأمر بكثرة الذكر لله، لأن فيها ذكر للغيرية، والله أمرنا بالانصراف والنسيان للغيرية لوغيره، أمرنا بالنظر إليه هو، أمرنا بالنظر والتذكر لأفعاله ولمننه. يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني عايز يقول انشغلوا بالتعرف عليها في نعمي، فإن المنعم له نعم، فلو انشغلتوا بالتعرف عليها هتغرقوا في رؤية الكمال والجمال. لكن اللي يقعد قاعد بس في كثرة الذكر لغيره يصيبه الداء، وأهل العلم قالوا من خلال التجربة، قالوا ذكره دواء وذكر غيره داء، تجيب سيرته هو يقوم ده يكون شفاء لداء عندك عرفته أم لم تعرف. عشان كده قالوا ذكر الله دواء وذكر غيره داء، وتجيب سيرة المشكلة وتقعد عايش مربع المشكلة، ويا جماعة احنا في المشكلة، الجو يكتئب والدنيا تظلم وتحس كده انك انت عايز تنفجر والمكان كله عايز يتفجر، وتبقى مش مبسوط. ليه؟ غيره، عشان في غيره مذكور. اول ما يجي سيرته هو سبحان الله الدنيا تهدى والجو يتلطف، وتقول اللي ملهاش حل هو يجيب لها حل. خلاص انا مش عارف اعمل لها حل، يبقى هو يحلها من عنده. والحكماء كانوا يقولون من لم يكن له حل في زمان كان له حل في زمان. يعني احيانا دلوقتي تقول المشكله دي ملهاش ولا حل، لمدة كم ثانية، لمدة كم دقيقة، لمدة كم ساعة، لمدة كم أسبوع، كم شهر، كم سنة، في زمن، في زمن ويذهب فيه استحالة الحل. وبعدين يجي زمن جديد بعد كم ما نعرفش، ممكن بعد ثانيتين، بعد يومين، يجي معاه حل. بإيه؟ بتغيير ظروف في الكون حصلت، يتغير فيها المعطيات، يحصل نتائج جديدة. واحد كان من أطراف المشكلة الخمسة أو الستة أو العشرة كان موجود في الحياة، مات بعد يومين، كان هو أس المشكلة. المطالبات بالأشياء اللي كانت عاملة عراقيل في العراقيل في الحل اتحلت، مفيش حد يطالب بيها، المشكلة اتحلت بعد يومين. بيموت واحد، الواحد ده اتسجن اتحلت برضه، الواحد ده واحد خطفه اتحلت، الواحد ده اتجنن خلاص ما بقاش معروف ولا بقى يطالب. الكون فيه تصريفات وفيه أحوال بتتغير، مش هي دي بس الحلول، الحلول لا تنحصر. لذلك ما ليس له حل في زمان كان له حل في زمان آخر، بيسموها أحكام الزمان، إن كل زمان له أحكامه. فالواحد ما يتقيدش بالزمن، ما يعيش بقى في الزمن بتاع امبارح المشكلة بتاعت امبارح، لا احنا النهاردة. حتى أقول لك الحكماء اللي هم بسميهم العوام، احنا أقول لك احنا أولاد النهاردة، أولاد النهاردة، يعني ما تجيبليش مشاكل امبارح وتيجي تجيبها لي النهاردة قدامك. فكر بطريقة واسعة، هم بيتكلموا كده بتوع التنمية ما وصلهاش دي، يعني الناس العاديين بتقول لك احنا بتوع النهارده، احنا اولاد النهارده. يعني ايه؟ يعني ما تجيبليش بقى كلام امبارح والخناقه بتاعت امبارح والكلام بتاع 20 سنه زمان، وانت قلت لي وزمان نفسيتك كانت ناحيتي، احنا اولاد النهارده. امسح بقى السيكه وخش على الحل على طول، ناس بتخلص. فكل زمن ليه احكامه. كثره عيوب النفس ورؤيتها والانشغال بمجاهدتها هو ده عائق، او ده اكيد بيخليش الانسان يشوف الكمال. والمقصود هو التعرف، ولما تحط واحد بس في الفقر وفي النقص وفي المعايب وفي الحاجات الوحشة اللي مش حلوة، هو امتى هيشوف حاجة حلوة تجذبه إلى المحبوب؟ ده كل حاجة بيشوفها وحشة. مين الله ده؟ يقول لك الله يمثل لي إن أنا أجاهد المعصية، وإن أنا بخيل فعايز أبقى كريم، وإن أنا إذا الله عنده عبارة عن مجموعة مشاكل. الله مش عنده حلال المشاكل، ولا الله عنده اللي هو الكريم ولا اللطيف ولا الرحيم، ولا اللي هو لو انا قصرت في حاجه هو هيشيل عني، ولا لو انا ما عرفتش اعمل هو هيساعدني. هو ما عندوش الله بالتعريف ده، هو عنده انا اللي بعمل كل حاجه، وانا اللي فيه المشكله، وانا اللي المفترض احل، وانا كله انا، مع ان الله امره بذكره هو مش انا، فبدل المذكور. فكانت النتيجه شؤم المذكور اللي هو بيسموه الطاقه في العلوم الجديده. ولكن لما تذكر الشيء بكل طاقه، يا سالبة يا موجبة، أنت ذكرت النفس كتير بمشاكلها بتجيب لك طاقة من أثرها. طبيعي أنت جبت سيرة قلت وردة هتلاقي الدنيا تغيرت، قلت شوك تحس الكلمة نفسها كده جابت أثر كده على طول، قلت إحنا عندنا مشكلة النهاردة فاستصبحنا على المشاكل، قلت والله إحنا في حاجة عايزين نحلها، تلاقي الكلمة نفسها كجملة جواها مختلف. الحروف لها أسرار، الكلمات والمعاني لها أسرار. ما تقول النفس، أول ما تجيب سيرة النفس على طول يفتكر بقى النفسانة والحاجات الوحشة والمش عارف ايه. طيب ما كثرة ترداد الشيء ده بيفقد الإنسان طاقته الإيجابية أصلا. لكن تخيل قول سيدنا محمد، يا سلام، يوم الدنيا تورد والدنيا تنور وتحس الحاجة مزهزها ومفيش فيه مشكلة، يقول لك ما عندناش مشكلة مع سيدنا محمد، مفيش مشكلة، كل حاجة محلولة. يقول لك بس هو مات، ماشي أنا عديها لك كلمة مات، بس هو قاعد في البرزخ شغال، عملك بتعرض عليه اسبوعيا، ولو في مشكله بيستغفر لك، ولو في حاجه حلوه بيفرح لك. لكن انت نكدي، انت كل حاجه تقول انا لو طاعه تقول انا ما عملتش حاجه، ولو معصيه انا هروح في داهيه. طب وبعدين؟ هو ده انت كده انت عدو نفسك. يعني انت لا نعمه ربنا بتشكرها، ولا لما يسر لك حاجه حلوه بتقول الحمد لله وربنا يزيدني ولئن شكرتم لازيدنكم، مفيش. ولا بتفص في نعم الله، وان تعد نعمه الله لا تحصوها، ما بتقعدش تعد. اول ما تصحى الصبح ما ادانيش ايه، طب واللي اداهولك؟ لا، عامل زي المفقراتي اللي هو ما بيبصش على حاجه عدل اخذها، لما ياخد يقول لك اللي بعده، اللي بعده ايه، ما انا مديك، طب قول لي شكرا، طب قول لي والله البتاعه دي انت ابدا يعني عملت اي، يعني اي كلمه جميله كده حلوه، اي حوار مع بعض ما فيش. قال الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الانسان مامور بالنظر في الجمال وليس النظر في العيب والنقص، لانه مامور بالنظر الى الله. ان الله ليس فيه نقص، لكن النفس فيها عيب، ولذلك النظر اليها والاهتمام بها ده يعتبر شيء ليس من وسائل الوصول الى الله ولا وسائل التعرف، بل يعد عائق كبير جدا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. المانع 21 والاخير، وبه يبلغ الانسان سن الرشد في التعقل والتعرف، في ان العقبات التي تبعده عن طريق الله قد زالت بمعرفه هذا العائق 21. وهو طبيعة الأخلاق وعلاقتها بصفات الله سبحانه وتعالى. التعرف على الله ده عبارة عن إيه؟ هو في الأصل التعرف على الله عبارة عن التعرف على أخلاق الله. أخلاق الله يعني صفاته. فلك إن طبيعة الأخلاق نفسها شيء من أرقى وأعلى وأسمى وأجمل ما يكون. يعني شيء عالي راقي. زي ما نقيس في العلوم كده مثلا، يقول والله علم الفيزياء والعلوم الرياضية دي من العلوم الدقيقة، علوم الطب بيدخل فيها علوم الفيزياء ويدخل فيها علوم الرياضية ويدخل فيها مكونات كتير على أساسه الإنسان بيصل للنتيجة دي. ففي عندنا في العلوم المدرسة علوم دقيقة وبنسميها علوم شريفة، يعني علوم عالية القدر وتحتاج إلى ذكاء ونباهة وتحتاج إلى قوة ماهية، يعني النفس تكون أصلا متأهلة. الإنسان مخلوق كده، إنه يقول لك فلان ده يعني طبيعته إنه ذكي فطن بيفهم. فالحاجات اللي هي العالية في الفهم والدقة بتحتاج إلى هذه الماهية، إن الإنسان مكوناته عالية مواصفاته كبيرة. كذلك الأخلاق الإلهية، التعرف على الله عبارة عن تعرف على أخلاق. الأخلاق دي منسوبة إلى ذاته وذاته عالية، فالصفات والأخلاق الإلهية منسوبة للذات العالية، فأخذت نفس الصفة علو القدر وشريف الرفعة في المعاني. ولذلك كان من الطبيعي أنها تكون أحيانا دقيقة عن الفهم، يعني ضعيفة ما حدش يعرف يوصلها، ما حدش يعرف يدركها. زي ما تكلمنا عن الحواس الظاهرة التي تمنع الإدراك، طبيعتنا ضعيفة في الإدراك، وكمان طبيعة الصفات عالية أنها تدرك، فكان ده عائق كبير. يرجع إلى مين؟ يرجع إلى ماهية الصفات، يعني إلى تكوين الصفات نفسه. ولذلك الإنسان لما يكون في علاقة ضعيفة ده بسبب أحد الأسباب الرئيسية اللي هو من الله أو منه، إما أن تكون من ضعف الصفات البشرية أو من قوة الصفات الإلهية، ده في الجملة. ودي اللي اتكلمنا عليها في الأول خالص، أن في أسباب تتعلق بنا وأسباب تتعلق به. فإما تكون لضعف الكون أو تكون لقوة المكون الله نفسه، ودي حقيقة موجودة ثابتة. طبيعة الأخلاق، الأخلاق لما نشوف النسبة، يعني لما واحد يشوف أي صنعة وينسبها للشركة بتاعتها بيشوف ان المواصفات المعموله في الصنعه دي مواصفات دقيقه وعاليه جدا، يقول لك لان الشركه دي شركه مرسيدس مثلا او شركه روز رايز مثلا او شركه مش عارف ايه، فهي بتعتمد على تقنيات ومواصفات ودقه ومراجعه لكل همسه وكل لمسه في العربيه عشان ما تفوتهمش حاجه. الدقه دي بتدل على ايه؟ بتدل على قوه العقل التكويني اللي كون العربيه دي. معناها العقل التكويني ده عنده كمية علوم راقية وعالية. تقول أنا هم وصلوا للكلام ده إزاي؟ دلوقتي في أوروبا وأمريكا بدأوا يعملوا تقنية مثلا في العربيات، إن هي لو كانت الإنسان اللي بيسوق العربية ده سكران في جهاز قبل ما يدور العربية هو بيشم الريحة على طول يوم يفصل العربية، ما يخليهاش تدور. العقل اللي وصل لكده ده ما تبص له من بعيد تقول ازاي عملها دي، فتحس بعلوه. كذلك الاسماء والصفات الاخلاق، لما تشوف انت في حاجة مش عارف تعملها مع واحد، واحد بيضرب واحد والتاني بعد ما مسكه وتمكن منه راح مسامحه، دي اخلاق عالية. لما تبص انت من بعيد ازاي عملها دي، انا لو مكانه انا مش هستحمل، انا مش عارف. يدل ان الفعل ده سببه معنى عظيم وعالي وشريف لا يستطيعه الانسان. دي اللي اسمها طبيعه الاخلاق، انها عاليه شريفه لا يستطيعها كل احد. عشان كده ربنا وصف اللي بيتصف بها بالربانيه، قال ولكن كونوا ربانيين. وصف سيدنا محمد ان على خلق عظيم. وكل الاشياء اللي تسببت في رفعه الاولياء والانبياء الاخلاق، مفيش غيرها. دائما تجد الأخلاق هي السبب في الارتفاع والرفعة لأولئك الكبار الذين مدحهم الله. تجد يصف الأنبياء بأنه كان أواه وكان منيب وكان تواب وكان نعم العبد وكان مواصفات عبد على التذلل، كلها مواصفات أخلاق مش كل الناس تعرف تعملها. فطبيعة الأخلاق أنها كده، طبيعة الأخلاق أنها عالية. لذلك لما المجتمع بيفقد بيفقد بيفقد الأخلاق، لأنه أعلى شيء. ما بيفقدش كثير من العبادات، تجد أنه ممكن يصوموا، ممكن يصلوا، ممكن يتصدقوا، بيعمل الحاجات المادية الجوارحية بتتعمل، عندهم دينه لكن ما فيش أخلاق. الدين اللي بيمارسوه في الجوارح دوت لا يمثل 5% في حقيقة حجم النصوص التي نزلت. حجم النصوص التي نزلت تساوي اللي جاءت في السنة يعني في الكتاب، تساوي بما يقدر ب60,000 نص. طيب 60,000 نص لما يكون منهم 2,500 في الأحكام، في كل الأحكام المعاملات، مع المعاملات دي تدخل في في في, في الأخلاق، لكن نضيفهم برضو للعبادات. تخيل 2,500 دول ليهم علاقة بالأحكام، وبقية 60 ليهم علاقة بالأخلاق بس مفيش أي حاجة تانية. ده معناها الدين 95% منه بيتكلم على الأخلاق، أعلى شيء. لذلك هو أكثر شيء بيفقد وأول شيء بيفقد. قال أول ما ترفع الأمانة، النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، وآخر ما يرفع الصلاة، آخر حاجة. مع أن الصلاة دي عمود الدين وهي شيء عظيم وكل حاجة تمام، لكن الأخلاق دي أرفع وقمة. لذلك تجد أن الإسلام لما يبدأ بيثبت بالجوارح، إقامة الأركان الخمسة، الفروض الخمسة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، جوارح. وبعدين يجي الإيمان متعلق بالقلب، وبعدين يجي الإحسان متعلق بالمعاني. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، إدراك المعاني والأخلاق والصفات الإلهية. عشان كده هي كانت في الآخر، عشان كده الآخر طريق أهل الله دوت طريق انتخابي، طريق للنخبة وللصفوة، ما هوش طريق لكل الناس. وإن كانت في أخلاق بتعمم على الناس، لكن ليست كل الأخلاق تعمم على الناس. تجد أن يبدأ بالجوارح وبعدين بالقلب وبعدين بالروح. جوارح، قلب، روح. القلب مش مقصود منه القلب اللي هو بتاعنا ده، اللي هو بيتجمع فيه الأشياء الأربعة بتاعت الإنسان. المقصود بالقلب يعني الباطن، الإنسان عنده بأكثر من باطن، فقلب الإنسان يعني باطنه. فساعات يطلق القلب حتى على الروح، فنقول عنده الإنسان جوارح وعنده باطن اللي هو القلب، وبعدين عنده باطن آخر اللي هو الروح. الباطن الأولاني ده بتاع الإدراك، الإدراك للمغيبات. الباطن التالي اللي بعديه ده للمعاني، إدراك للمعاني والصفات الإلهية. لذلك طبيعة الأخلاق تتعامل مع إيه؟ بتتعامل مع رقم 3 اللي هو الإحسان، حديث جبريل. تتعامل مع الباطن رقم 2 بعد الباطن رقم 1، يعني شيء عميق، شيء مش سهل. فده من طبيعة الحاجب والمانع اللي فينا.